يا حاضر في وسطنا جايين لك مشتاقين تملى فراغ قلوبنا وتروي العطشانين جايين لك محتاجين تقوم منحنين وتعوض عن اللي فات تشفي جروح السنين جايين لك محتاجين تقوم منحنين وتعوض عن اللي فات جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح دموع جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب جايين واثقين انك عندك شبع سلوك قلبي لمسة شفاك تشفي وتغفر شروق قصدي اعظم طبيب يجبر الكسور واللي في ضلمة كئيب تجعل حياته نور قصدي أعظم طبيب يكبر كل الكسور واللي في ضلمة كئيب تجعل حياته نور جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح دموع جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح دموع انزع كل الفتور اشعل أرواحنا فينا ومن الذات والغرور طهر أوانينا جايين لك في انتظار سلطان روحك يسود والتوبة وانكسار بقلوبنا ليك نعود جايين لك في انتظار سلطان روحك يسوع والتوبة وانكسار بقلوبنا ليك نعود جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح دموع جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح دموع هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي منك